تحيرني تذكرني يا جابر لا تناشدني تحيرني تذكرني يا جابر لا تناشدني يا جابر هاي يا جيت حزني يا جابر قلبي ذكرته علي من تنشد وما ظن مثل ضيمي الذي شفته عتابك زيد آلامي يا عمي وحيلي هدمته دفنت حزين ويا الشوق وبيدي بقبر نزلته كلف وضعي ويهل دمعي وحيدي ومي ساعدني تحيرني وتذكرني يا جابر لا تناشدني تحيرني وتذكرني يا جابر لا تناشدني يا جابر شفته هويتي عليها شمنا وبعد ما تنعد جروحه وحريت يا جرح ضمدنا يا جابر جسم المؤذر قمت بيدي شوف ضلوع محشومة يا جابر خاف اشمنا مشده فكري وحريت بامري علي لي وجرحي ظاهدني تحيرني وتذكرني يا جابر يا جابر قصتي قصة تحير أهل الفكر بيها إلك من يا كتر أبدي لو أن يا جابر أحكيها مسيت العاشرة شبت حرام هجت وشوف يد نار لي تدني تحيرني وتذكرني يا جابر لا تناشدني تحيرني وتذكرني تذكرني ويهيل دمعي على الوجنة شبيه السي رم وماني كم سهم ظالي وحسنا يهدم الحي شفت ايتام ابو يا حسين يا جابر ساحه قيتها الخير شفت عيله يضربوها والمنتي يشربها لي شفت زينب غدت تنحب تنادي خويا شاهدني تحيرني تحيرني وتذكرني يا جابر لا تناشدني تحيرني تحيرني وتذكرني يا جابر